إهداء إلى شقيقة القلب والروح، عائشة. كلمات محمد شنوان العنزي، أداء ناصر الشمري. لك بقلبي غلا ما هو بقلبي جديد، ولك معزة كبيرة في الصدر واحترام. جعل ربي يهني عايشه مع رشيد، بليلة النورها شعشع وما هو ظلام. لك هاجوس شعر يا بحور القصيد، في فرح منها في الصدر قادر ومقام. أبشري في السعد ما عدمني لك عظيم، زبدة الشعر كله واختصار الكلام. لك بقلبي غرامة وبقلبي جديد، لك معزة كبيرة في الصدر واحترام، لك معزة كبيرة في الصدر واحترام. لك هاجوس شعر يا بحور القصيد، في فرح منها في الصدر قادر ومقام. أبشري في السعد ما عدمني لك عظيم، زبدة الشعر كله واختصار الكلام. لك بقلبي غرامة وبقلبي جديد، لك معزة كبيرة في الصدر واحترام، لك معزة كبيرة في الصدر واحترام. شعشع وما هو ظلام، فرحتك فرحتي واشوفها اليوم عيد، جعلها كل يوم وجعلها كل عام. ليتهم حاضرين اثنين واصباح سعيد، جعلهم في جنان الخلد ذيك العظام، جعلهم في جنان الخلد ذيك العظام. جعلي ربي يهني عايشه ما عرشيد، بليلة نورها شعشع وما هو ظلام، فرحتك فرحتي واشوفها اليوم عيد، جعلها كل يوم وجعلها كل عام. ليتهم حاضرين اثنين واصباح سعيد، جعلهم في جنان الخلد ذيك العظام، جعلهم في جنان الخلد ذيك العظام. مهره خذاك الفرس وله رصيد، في المراجل وله بالطيب خال وعمام. يا خواتي لكم في الطيب حبل جويد، والمدايح عليكم ليقى في التمام. دايب اخواني اهل الصيد صيت حميد، والمدايح لها روس الرجال الكرام، والمدايح لها روس الرجال الكرام. وانت مهره خذاك الفرس وله رصيد، في المراجل وله بالطيب خال وعمام. يا خواتي لكم في الطيب حبل جويد، والمدايح عليكم ليقى في التمام. دايب اخواني اهل الصيد صيت حميد، والمدايح لها روس الرجال الكرام، والمدايح لها روس الرجال الكرام. لك هاجوس شعر يا بحور القصيد، في فرح منها في الصدر قادر ومقام. أبشري في السعد ما عدمني لك عظيم، زبدة الشعر كله واختصار الكلام.